بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب النفقات. المقصود بالنفقات أي الواجبة لمن يلزمه مؤونته ومن يلزمه النفقة عليه، يعني سواء كان من الأبناء والبنين والزوجات والآباء والأمهات، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمملوكين، وكذلك ما يتعلق بالحيوانات التي يعني التي هي له، فإن الواجب على على على, على كل إنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه من النفقة، يعني لهؤلاء جميعا. وذكر هذا الحديث المتعلق بنفقة الزوجة وأولادها عن هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيها من ما يعطيها ويعني ما يكفيها وولدها، وأنها تستأذن بأن تأخذ من ماله من غير علمه، يعني ما يحصل به كفايتها وكفاية أولادها. فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، وهو المتعارف عند الناس فيما يكون لمثل أبي سفيان لامرأته، لأن الناس يتفاوتون في النفقات، منهم من يكون يعني موسرا فينفق على حسب يسره، ومنهم من كان معسرا على حسب عسره، ومنهم ما يكون وسطا بين ذلك فينفق على حسب ما يقدر عليه. وأخبرت أن أبا سفيان أنه فيه شح، وأنه لا يعطيها ما يكفيها، وفي هذا وهو يدل على أنه يعطيها شيء ولكنه لا يكفيها، لأنها قد لا يعطيني ما يكفيني، فالإعطاء موجود وحاصل، ولكن فيه شيء من القصور، يعني فيما تحتاجه إليه ويحتاجه أولادها. فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تأخذ من ماله من غير علمه ما يكفيها هي ولدها، ولكن هذا الأخذ بالمعروف لا يكون فيه زيادة ولا يكون فيه ظلم ولا يكون فيه تبذير ولا يكون فيه إسراف، وإنما يكون على قدر الكفاية، على قدر الكفاية. وما جاء في أوله من أنه وصف بأنه شحيح، هذا يعتبر من الغيبة، يعني مثله يعتبر مثله من الغيبة، ولكنها استثني من الغيبة أمور تعتبر سائغة وجائزة، كهذا الذي حصل عند الاستفتاء، وكذلك ما يكون عند القاضي، فإنه يجوز للإنسان يذكر خصمه بأنه ظلمه وأنه عمل فيه كذا وأنه عمل فيه كذا. ولهذا جاء في الحديث الذي سبق أن من ربنا لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يعني مطل الغني ظلم يحل عرضه بأن يتكلم فيه وأن يعني يذمه وأن يقول ظلمني وأن يقول أخذ حقي أو أخر علي حقي، وعقوبته بأن يسجن ويؤدب حتى يؤدي الشيء الذي هو واجب عليه، وذلك لأنه واجد. أما إذا كان واجدا فمعلوم أن ما قال الله عز وجل وإن كان ذي عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإنما الكلام في من يكون قادرا. الحاصل أنه عند القضاء وعند الاستفتاء وكذلك عند المشورة، يعني إذا استشير إنسان عن إنسان بأنه سيشاركه أو سيصاهره أو غير ذلك، فإنه يذكره بما فيه، وهذا لا يعتبر من الغيبة وإنما هو من النصيحة، وإنما هذا من النصيحة. فهذا من أمثلة ما يستثنى من الغيبة، وقد ذكر العلماء يعني ما يستثنى من الغيبة وذكروها في المصطلح، وذكروها أيضا في بعض الكتب مثل النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين لما جاء عند الغيبة ذكر الأشياء التي هي مستثناة من الغيبة المحرمة، التي هي مستثناة من الغيبة المحرمة، وهذا منها. ثم إن هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو استفتاء وليس بقضاء، لأن القضاء لابد فيه من الدعوة مدعي ومدعى عليه، وأما بالنسبة للفتوى فإنها ليست كذلك، ولهذا فهي سألت ولم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ليأتي أو يعني يحصل في مخاصمة بينهما أو مرافعة، وإنما سألته وأخبرها وأفتاها بأن لها تأخذ ما يكفيها ولكن بالمعروف. نعم. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طارق المحاربي أنه قدم المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس ويقول اليد العليا، يد المعطي العليا، يد المعطي العليا، ويد الآخذ السفلى. وقد جاء يعني ذلك في أحاديث صحيحة حيث قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، اليد العليا خير من اليد السفلى. فقال: اليد العليا يعني هي المعطية، والسفلى هي الآخذة. ومعلوم أن هذا العلو حسي ومعنوي، لأنه من حيث الحس أن هذا الذي يعطي يده من فوق، وهذا الذي يأخذ يعني يضع يده من تحت، فيضع الشيء المعطى من اليد العليا ليقع في اليد السفلى. ومن حيث المعنى لا شك أن الآخذ وأن الذي يحصل منه البذل ويحصل منه الإحسان يعني أولى وخير من السائل وخير من المعطى. وقد قال كما قلت في حديث حكيم بن حزام: اليد العليا خير من السفلى، والابدأ بمن تعول. وهنا ذكر يد المعطي العليا ويد المعطى السفلى. وابدأ بمن تعول يعني الذي يلزمك الانفاق عليه والإحسان إليه تبدأ به وتقدمه على غيره، فيقدم الإنسان بالإحسان وبالبذل، يعني بأن يقدم أمه وأباه ويقدم أخته وأخاه. ولا يعني ذلك أن هذا في النفقة وأن الأخت مقدمة على غيرها، بل الأبناء أولى منها، لأن الأصول والفروع أولى من الحواشي، لأن الأصول الذي تحدر منه ميت والفروع الذين تحدروا من الميت هؤلاء الأصول، الأصول والفروع. وأما الذين يكون من جوانبه يعني كان يشاركوه يعني يشارك يعني يشاركوه في الأب أو يشارك في الجد، الذين يشاركون في الأب الأخوة والذين يشاركون في الجد الأعمام، فهؤلاء يعني يقدم الأولى فالأولى. ولهذا قال أمك وأباك يعني أن الأم تقدم ويكون الأب يعني بعدها، وكذلك الأخت تقدم على الأخ، لأن الغالب على النساء هو الحاجة وعدم الاكتساب، بخلاف الإخوة الذين هم رجال فإن الغالب عليهم أنهم يكون أحسن حالا من الأخوات، وذلك أن الرجل هو الذي يكتسب، والمرأة يعني هي التي تحتاج إلى أن تعطى، فهي مقدمة على الأخ، وكذلك الأم مقدمة على الأب، وذلك لعظم حقها ولما حصل لها من التعب والنصب في حمله وولادته وإرضاعه والإحسان إليه وتربيته حتى نشأ، وهو الذي كان وهي التي كانت ملازمة له، بخلاف الأب فإنه يبحث يذهب لكسب الرزق وقد يسافر، ولا يكون اتصاله بابنه مثل اتصال أمه به الذي هو معها دائما وأبدا، تقوم برعايته والإحسان إليه وجلب المصالح إليه ودفع المضار عنه. ثم أدناك أدناك، يعني معناه أن الإنسان يبدأ بالأولى فالأولى. وأما بالنسبة للنفقة الواجبة فإن من يكون له أبناء فإنهم مقدمون على الإخوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالنفقة على المملوك، لأن المملوك هو ملك لسيده، يعني يستخدمه ويؤجره ويبيعه وما إلى ذلك، وليست منافعه مملوكة له، بخلاف الأحرار، الأحرار منافعهم بأيديهم مملوكة لهم، وأما العبيد منافعهم لأسيادهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن للمملوك طعامه وكسوته، وأن لا يكلفه من العمل ما يطيق، يعني أنه يكسوه ويطعمه وينفق عليه، لأنه ليس حرا يتصرف ويكتسب كما يريد ويملك كما يريد، وإنما ما يكتسبه وما يحصله هو لسيده، فإذا سيده عليه أن يقوم بما يجب عليه من الإنفاق له، من الإنفاق عليه، يجب من الإنفاق عليه والإحسان إليه، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يبيعه حتى يعني يقع في يد من يحسن إليه ومن يطعمه. أما أن يملكه ويؤذيه ولا ينفق عليه فإن ذلك غير غير غير سائغ، بل الواجب النفقة عليه، يعني وأن لا يكلفه من العمل ما يطيق، عندما يستخدمه في عمل لا يشق عليه ولا يكلفه عملا يطيقه، وإذا كلفه بشيء لا يطيقه يعينه ويجعل من يساعده على ذلك. أما أن يجعله قائما بعمل غير قادر عليه فهذا ظلم له. نعم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث تقدم في عشرة النساء. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر النفقة، لأنه ذكر يعني النفقة على الزوجة، وسئل ما حق زوجة أحدنا عليه، قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وتكسوها إذا اكتسيت. فهنا أورد الحديث في معاملة النساء في عشرة النساء والإحسان إليهن ومعاشرة الطيبة، ولكنه أورد منه هنا القطعة المتعلقة بباب النفقات التي هي أنه ينفق عليها ويكسوها ويقوم بما يجب لها عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذه القطعة من حديث جابر الطويل في صلاة الحج، قد قال ذلك في حجة الوداع، وأن النساء يعني حقهن على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني معناها أن الكسوة والنفقة لازمة للرجل لزوجته، وأن يكون ذلك بالمعروف، يعني لا يكون فيه تقتير ولا يكون فيه شح يعني في حقها، وإنما يؤديه على الوجه المشروع، فلا يقصر فيما هو واجب عليه، ويعطيها ما يكفيها بالمعروف من الطعام والكسوة. فكما أنه ينفق على نفسه ينفق عليها، وكما أنه يكسو نفسه يكسوها، وهذا حق واجب عليه بمجرد كونها زوجة وعقده عليها وتسليمها نفسه له، فإن عليه أن يقوم بما يجب عليها من الكسوة والنفقة وغير ذلك مما هو مطلوب لها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. ثم ذكر هذا الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء يضيع من يقوت، يعني من يكون قوته عليه، يعني من يلزمه قوته، يعني أن هذا فيه الإثم، إثم كبير وإثم عظيم. كفى أن يكون له من الإثم أن يضيع من يقوت، هذا كافيا، لو لم يحصل منه يعني أمور أخرى يعني يأثم فيها، فإن هذا الإثم الحاصل من تضيع من يقوت يكون كافيا. وهذا فيه بيان أهمية الإحسان إلى من يجب عليه له عليه نفقة وعدم التقصير في ذلك، وأنه إذا ضيع ذلك وأهمل ذلك فإنه يكون آثما، بل ويكون إثمه كبيرا، يعني لو لم يكن عنده من الإثم إلا هذا لكان كافيا. ثم ذكر الحديث الذي في مسلم الذي هو بمعناه، إيش قال؟ أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس عن عمن يملك قوته، يعني الذي يجب عليه يعني الإنفاق عليه، يعني فعليه أن يقوم بما يجب، يعني بما يجب عليه يعني لذلك. فالحديثان الأول الذي في صحيح مسلم والذي قبله كلهما بمعنى واحد، إلا أن هذا يعني حديث مسلم أن يحبس عمن يملك قوته، نعم، يعني كفى به إثما يحبس عمن يملك قوته، نعم. وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم. هذا الحديث يتعلق بالحامل التي توفي عنها زوجها، يعني هل يعني لها نفقة، هل لها نفقة أو ليس لها نفقة. معلوم أن المال إذا مات الميت فإنه يكون ميراثا بمجرد الموت، ومعلوم أن المرأة تكون أسوة الورثة وتكون من جملة الورثة، فهي لا تعطى يعني نفقة، وإنما تأخذ حقها من الميراث وتنفق على نفسها، لأن المال صار مشتركا، يعني ليس خاصا بها، وإنما هو الميراث الذي يكون يعني على حسب ما فرض الله عز وجل. فهذا فيه أنه لا يقال إنه ينفق عليها من المال وأنها ينفق عليها من التركة حتى تضع، ليس الأمر كذلك، وإنما هي تأخذ حقها وتنفق على نفسها منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله، ثم ذكر الحديث الذي يتعلق بفاطمة بنت قيس وأنه قال لا نفقة لها. هذه مطلقة، هذا الحكم في مطلقة، وأن المطلقة المبتوتة ليس لها سكنة ولا نفقة، وقد مر الحديث في ذلك. فإذا ما يتعلق بفاطمة بنت قيس ليس متعلقا بالوفاة الذي يتعلق بالحديث الذي معنا، وإنما هو في موضع آخر وهو الطلاق الذي لا تحل معه إلا بعد زوج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. ثم ذكر هذا الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، ويبدأ أحدكم بمن يعول، يعني الصحابي من هو؟ أبو هريرة. يعني جاء مثل هذا الحديث عن حكيم بن حزام في الصحيح: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي آخره قوله: تقول المرأة طلقني أنفق أعطني أو طلقني. وهذه قيل إنها مدرجة، وأن أبا هريرة سئل عنها فقال إن هذه من كيس أبي هريرة، يعني فهي يعني من ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء يعني في بعد ذلك ما يدل على أن من لم ينفق على زوجته يلزم، وإن لم ينفق عليها فإنه يطلقها، كما أن الذي يملك العبد إما أن ينفق عليه وإن لم ينفق عليه يبيعه حتى يصل إلى من ينفق عليه، وكذلك المرأة إذا لم ينفق عليها يعني يطلقها حتى تتزوج من ينفق عليها. فهذه الجملة هي مدرجة، ولكنه جاء بعض الآثار التي تدل على صحة معناها، وأن من لم ينفق على زوجته ومن امتنع عن انفاق زوجته فإن عليه أن يطلقها، إما الإنفاق وإما الطلاق. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: فقلت لسعيد: سنة؟ فقال: سنة. وهذا مرسل قوي. ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب أنه يعني قال في الرجل لا ينفق على زوجته أنه يطلقها، وهذا مرسل، وهذا كلام تابعي، لكنه لما قيل له سنة قال: سنة يعني يصير مرسل، يعني معناها أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هناك واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيل المراسيل، ولكن يعني ولكنه يتأيد يعني بما يأتي عن عمر رضي الله تعالى عنه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أن بعض الرجال كتب أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم يعني بأن يلزموهم بأن ينفقوا عليهن أو يطلقهن، وإذا طلقهن فإنهم يدفعون أجرة يدفعون نفقة ما مضى الذي قبل الطلاق، لأن النفقة ثابتة ما دامت في عصمته، وإذا كان لم ينفق فإنه يلزم بأن يدفع الشيء الذي هو مستحق عليه وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وكذلك المرسل الذي عن سعيد المسيب يدل على أن الزوج أنه لا يهمل زوجته ويتركها تعالى تتكفف الناس، وإنما عليه أن ينفق عليها، وإن لم ينفق فإنه يطلقها حتى تتمكن من الزواج وتتمكن من حصول من ينفق عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. وقد جاء ثم أورد هنا من الترتيب، يعني في من ينفق عليه ومن يحسن إليه، وذكر فيه أنه يعني يبدأ بنفسه ثم بولده ثم بزوجته ثم بمملوكه. وقد جاء في بعض الروايات تقديم الزوجة على الأولاد، تقديم الزوجة على الأولاد. وجاء يعني في صحيح مسلم يعني في حديث تقديم الزوجة على غيرها، وأنه بعد الإنفاق على نفسه ينفق على زوجته ثم يعني على يعني مملوكه. وذلك أن الزوجة إذا لم ينفق عليها فتطالب بالطلاق، والمملوك إذا لم ينفق عليه فإنه يباع. فالزوجة لا بد من نفقة عليها، وإذا لم ينفق فإن لها حق المطالبة بالطلاق، والمملوك كذلك إذا لم ينفق عليه له حق المطالبة بالبيع. فإذا هذا الحديث في تقديم الأولاد، ولكنه جاء في بعض الروايات وفي صحيح مسلم أيضا تقديم الزوجة على الأولاد، تقديم الزوجة على غيرها. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه البر وتقديم الناس في البر والإحسان إليهم، وأن الرسول هذا الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أبر، يعني من أولى الناس ببر وإحساني، قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أدناك أدناك. وهذا يدل على تعظيم حق الأم وعلى الأب، وذلك لما حصل لها من العناء الشديد يعني الولد من حمله ووضعه وإرضاعه وتربيته والإحسان إليه وجمع يعني جلب المصالح إليه ودفع المضار عنه، فهي التي هي ملازمة له. وحتى بلغ مبلغ الرجال وحتى صار يقوم بنفسه، قبل ذلك كل هذه الأمور هي على أمه، ولهذا صار لها حق. وكرر عليه الصلاة والسلام يعني ذلك لها ثلاث مرات، كرر ذلك في حقها ثلاث مرات، وبعد الثالثة قال: ثم أباك. هذا يدل على عظم حق الأم وأنها أعظم من حق الأب، وهذا معروف لأن هذه عندها ما بذلت من له ما لا يبذله غيرها، وأبوه أخف منها ودونها يعني، وإنما عليه الرزق والنفقة والكسوة ويجلب المنافع لهم، والمرأة هي التي ملازمة، فلهذا صارت مقدمة وصار لها حق عظيم يتبين من تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم لحقها وللبر بها 3 مرات، ثم بعد ذلك يأتي بعدها الأب ثم قال أدناك أدناك. قال ثم الأقرب فالأقرب. نعم ثم الأقرب فالأقرب، يعني الأقرب الأقارب في النسب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحضانة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. ثم ذكر يعني باب الحضانة، والحضانة هي القيام بشؤون الطفل ويعني وجلب كل ما يعود عليه بالخير ودفع كل ما يعود عليه بالضرر. وأتى بأحاديث من هذا الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابني هذا ومعها ابنها، وقالت: كان بطني له حواء، يعني في حال الحمل يعني كان يحويه، وثدي كان له سقاء، يعني معناه تسقيه من اللبن والحليب، وحجري له حواء، يعني أنها تضعه في حجرها حتى يحويه ويضمه. فذكرت هذه الأشياء التي تحصل منها والتي تريد أن تكون أولى به من غيرها، يعني لأن زوجها طلقها وأراد أن يأخذه، وهي التي كانت حصلت لها هذه الأمور: البطن وعاء، والثدي سقاء، والحجر حواء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا يدل على أن الأم هي أولى الناس بالحضانة، وذلك لما في قلبها من الرحمة والشفقة وما عانته من التعب، يعني فكان يعني كانت أولى الناس بحضانته، وأن يكون في يدها وتحت إشرافها والإحسان إليه. ومعلوم أن الأم لا أحد يماثلها يعني في الشفقة على ولدها، ولهذا جاء في الحديث في قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، حديث اللي جاء في الصحيحين، أن امرأتين كل واحدة كان معها ولد، فجاء الذئب وأكل يعني ولد الكبيرة، ثم إن الكبيرة ادعت أنه ولدها، فصارت كل واحد منها تقول: ولدي. فجاءت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام يتخاصمان إليه، ففاجأهما بكلام يعني تميز به من هي الأم ومن ليست الأم، فجاءهما بكلام قال: إذن ما دام كل واحد يقول هو لي وليس هناك بينة، أقطع قطعتين وكل واحد يعطيها قطعة. فالكبيرة قالت: اقطعه، يعني مو ولدها. وأما الصغيرة قالت: لا، ليس لي، هو لها، هو ليس لي، هو لها، لا تقطعه، وإنما أبقه لها، لأن هذه ففهم أن هذه أمه، لأنها تحب أن يكون ولدها موجود وإن لم يكن معها، بحيث أنها تراه ولو كان عند غيرها. فسليمان عليه الصلاة والسلام فهم من هذا الكلام منهما أن التي أرادت القطع وأرادت الشق أن هذه ليست أمه، وأما التي تبرأت منه وقالت هو ليس لي هو لها، أنه عرف أنها أمه. وهذا يبين ما عند الأم من الشفقة، ولهذا كانت أولى الناس بالحضانة، هي أولى من غيرها بحضانة طفلها. وهذا من الـ من الـ من الأشياء التي يعني أو البينات التي يعرف بها الحكم، لأن الحكم ليس خاصا بالشهود، وإنما يكون بالعلامات وبالقرائن وبالدلالات، لأن مثل هذا الكلام ومثل هذا الذي حصل يعني بينة واضحة، بينة واضحة على ثبوت من له الحق ومن ليس له حق. وابن القيم رحمه الله له كتاب في القضاء اسمه الطرق الحكمية، يعني كتاب واسع، وصدره بما يتعلق بالفراسة وما يتعلق بالكلام الذي يكون به إظهار الحق ومعرفة المحق من المبطل، فصدره وأتى بقصص كثيرة، أتى بقصص كثيرة من هذا القبيل، يعني تدل على التوصل إلى معرفة المحق من المبطل بمثل هذه القصة التي جاءت عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنجحي، يعني معناه إذا لأن ما دام أنها غير ناكحة فهي متفرغة له لابنها، وإذا نكحت فإنها ستكون مع زوجها وتنشغل يعني بأعمال زوجها، فدل هذا على أن المرأة أنها ما دامت أنه صغير وهي لم يعني يحصل لها زواج فهي متفرغة له تقوم بشؤونه، وأما إذا تزوجت فإنها تنشغل بالزوج. وإذا كان حصل اشتراط أو أن الزوج قبل أنها تقوم بحضانته وهي في يعني ذمته فلا بأس بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. ثم ذكر هذا الحديث في قصة هذه المرأة التي كان عندها ولد وزوجها يريده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خيره بينه وبينها فاختار أمه، وهذا يعني يدل على أنه مميز، ولكنه لا يزال صغيرا لأنها قالت كان يسقيها من من من من ماء يعني من بئر يعني يذهب ويأتي بالماء إليها، هذا يدل على أنه يعني أنه مميز، ولهذا خيره بين أن يكون عند أمه وعند أبيه، واختار أن يكون مع أمه فأخذت بيده وذهبت به وذهبت به. ومن المعلوم أنه لا بد يعني أن لا بد أن ينظر إلى الزوجين المتفارقين، فقد يكون أحدهما عنده من الحالة السيئة والتي لا ينبغي أن يكون معه، فإذا كانت الزوجة يعني عندها يعني أمور منكرة وأخلاق سيئة وأنه قد يتضرر يعني إذا كان عندها، أو العكس لأن كان أمها أحسن وأبوه هو الذي يخشى إذا كان بيده أنه يلحقه ضرر، فإن الأولى به من يكون أصلح ومن يكون خيرا للطفل من الآخر. يعني هنا إذا تساوي الحديث هذا محمول على تساوي في الصلاح. نعم هذا إذا تساوي أو كان يعني كانوا متقاربين، لكن إذا كان أحدهم فيه سوء وأن الطفل سيتضرر إذا كان عنده والآخر بعكسه فالذي هو سليم أولى من غير السليم. وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث في المرأة التي أسلمت وزوجها رافع بن سنان أسلم رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته أن تسلم، ويعني فاختصم فيما يتعلق بحضانته. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الأب في ناحية والأم في ناحية وجعل الطفل بينهما وقال اذهب إلى أيهما فمال إلى أمه. فالرسول قال اللهم اهده فانصرف إلى أبيه. وهذا يعني فيما يتعلق بالنسبة لكون أحد الأبوين كافرا. والقواعد الشرعية والنصوص يعني الشرعية تدل على أن من كان أن المسلم هو أولى به, أن المسلم هو أولى به. يعني هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه دعاء وفيه يعني شيء اختص به صلى الله عليه وسلم, وهو أنه دعا وتغيرت حاله. وغير الرسول ليس مثله يعني في مثل هذه الحال, وإنما يكون الحكم للمسلم. فخير أبويه دينا هو الذي يكون معه الطفل, ولا تكون الولاية للكفار على المسلمين, وإنما تكون للمسلمين على الكفار. فلا تكون أمه وهي كافرة هي التي تلي أمره فتهوده أو تنصره أو تمجسه أو تجعله يتبعها في دينها, بل الحكم أن الطفل إذا كان بين أبوين أحدهما مسلم والثاني كافر فإنه للمسلم سواء كان ذكرا أو أنثى. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق يعني بالحضانة, وأن الأم إذا كانت غير موجودة فإن أختها أنها تقوم مقامها, وهي أولى الناس وأقرب الناس وأولى الناس بالبر والإحسان إليه. وقد وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها بمنزلة الأم, أنها بمنزلة الأم, وأنه قضى بها لخالتها يعني أنها تكون عند خالتها. فهذا يفيد بأن المرأة التي يعني هي من أقرب الناس إليها, وأنها يعني الطفل بحاجة إلى من يرعاه ويحسن إليه, فإن الخالة هي مقدمة على غيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها, لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها, ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. ثم ذكر هذين الحديثين اللذين لا علاقة لهما بالحضانة, أحدهما في الإنفاق على المملوك, والثاني في عدم حبس الحيوانات التي يعني التي تكون في البيوت وتكون عند الناس ويحبسونها ولا ينفقون عليها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أخبر بأن يعني عليه طعامه وعليه قوته وأنه يطعمه, وهذه أو وإذا لم يفعل فإنه يبيعه حتى يحصل من ينفق عليه. وهذه التي حبست الهرة ولم تطعمها يعني أساءت إليها حتى ماتت بسبب حبسها, فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والإتيان بهذين الحديثين في هذا الباب للإشارة إذا كان يعني حبس المملوك وعدم الإنفاق عليه يعني بهذا يعني من أعظم فيه مضرة, وكذلك حبس الهرة وعدم الإحسان إليها فيه مضرة, فإن بقاء الطفل يعني في الحضانة ثم لا يحسن إليه فهو أشد من ذلك وأعظم من ذلك، أعظم جرما وأعظم إثما إذا حصل الإساءة إليه، لأنه إذا كان هذا في المملوك وهذا في الحيوانات، وأن الإنسان يعذب إذا حبس ولم ينفق، فإن حضانة الصبي والإحسان إليه وعدم تعريضه للإساءة أنه من باب أولى، فهو أخطر وأشد. فالحديثان لا وجه لهما في إدخالهما في باب الحضانة إلا من ناحية القياس الأولى، يعني وأنه إذا كان يعذب من أن من حبس هرة فإن من حبس هرة فإنها تعذب، وكذلك من لم ينفق على مملوك حبسه في في في في ولايته عليه ولم ينفق عليه فلم يبيعه حتى فلم ينفق عليه حتى يحصل ما يريد، ولم يبيعه حتى ينتقل إلى من يحسن إليه ويقوم بإطعامه، فهذا إرادة من جهة من باب الأولى، لأنه إذا كان هذا عذب وهؤلاء يعذبوا، فمن يكون مسيئا إلى الطفل الذي في حضانته وأن يلحقه ضرر بسببه فإنه يكون أعظم جرما وأعظم إثما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبوقوفنا على كتاب الجنايات نتوقف عن التدريس، ونسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يتبع قوله فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. نعلن للإخوة بأنه سوف يدرس الشيخ عبد الرزاق العباد في هذا المكان من يوم الأحد بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كتاب رسائل في التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والكتاب يوزع كل يوم من الساعة 5:30 مساء إلى أذان المغرب بمكتب التوعية رقم 2 مخرج الساحات الجنوبي بجوار المحكمة. يقول السائل: إذا كان للمرأة دخل من المال وبخلت على زوجها وهو محتاج، فهل له أن يأخذ منها بالمعروف بدون إذنها؟ ليس الأمر كذلك، يعني لا يقال إن أن أن أن المرأة كمان لها تأخذ، فيعني فالزوج له يأخذ، الزوج منفق وليس منفقا عليه حتى يأخذ، الزوج هو المنفق وليس المنفق عليه، أما هذه المنفق عليها، ولهذا حتى لو كانت غنية يعني أو كان عندها مال فإن الزوج ينفق عليها، لأن هذا حق واجب على لزوج على زوجته لزوجة على زوجها بأنه ينفق عليها، أما العكس فليس له أن يأخذ من مالها. يقول: الخيرية في المعطي هل هي فقط في جهة النفقة الواجبة أو تعم حتى في الدين مثلا والإعطاء؟ معلوم أن الخيرية ليست خاصة بالنفقة، بل تكون بالإعطاء، لأن هذا شيء واجب، ولا يقال أن فيه منة ولا فيه يعني هذا حق لازم له واجب عليه، ولكن يعني الذي يسأل والذي يعطي والذي يعطى لا شك أن هذا أنه داخل فيه دخول أولي، لأن هذا هو الإحسان، أما ذاك شيء واجب، لكنه وإن كان واجبا فإن الإنسان إذا احتسب ما ينفق فإنه يؤجر عليه، الإنسان إذا أنفق على أهله محتسبا الأجر وإن كان واجبا فهو مأجور عليه، أما إذا لم ينفق على أهله إلا بقضاء القاضي وحكم الحاكم فإنه لا يحصل أجرا، لأنه ما أنفق يعني يريد أجر، وإنما أنفق بحكم الحاكم، وإلا فإنه لا يريد أن يحصل منه شيء. نعم. يقول أحسن الله إليكم، إذا كانت المرأة تأخذ من زوجها المال دون علمه لا وهو ينفق عليها، لكنها تبذر هذا المال بشدة، وعندما يسألها عن ماله تكذب عليه، فهل هذا يعتبر سرقة؟ ما يعتبر سرقة يكون فيها حد، ولكنه يعتبر يعني أخذ مال بغير حق، أخذ مال بغير حق. وأيضا جمعت بين كونها أخذ مال بغير حق كونها تكذب، فجمعت بين مصيبتين، يعني أخذ مال بغير حق وكذب، فجمعت بين خصلتين ذميمتين. يقول في بلادنا إذا طلقت المرأة ولها أبناء فالحكومة تلزم الزوج الذي طلق، تلزمه بالنفقة على المطلقة وعلى أولادها، هذا حكم باطل. أما بالنسبة للأبناء نعم هو المنفق عليهم، وأما الزوجة إذا كان خارج من العدة فهي أجنبية منه وليس لها عليه نفقة، فهذا حكم باطل وغير صحيح. وأما الإنفاق على الأولاد فهذا واجب ولازم. يقول إن أبي لا يعطي والدتي من المال منذ فترة طويلة، وهو متزوج بامرأة ثانية، فماذا تنصحني أن أفعل معه؟ أنصحك أن تحرص على تنبيهه وعلى تذكيره بالواجب عليه، وأنه يعني لا يضر بإحدى زوجاته، وإنما يحسن للجميع ويسوي بين الجميع. وقد جاء في الحديث الذي مر بنا، من كان له امرأتان فمال إحداهما إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. يقول أيهما يقدم، النفقة على الزوجة أو على الوالدين؟ لا، على الزوجة، على الزوجة، لأن الزوجة إذا لم ينفق عليها طلبت الطلاق وما بقيت الزوجية. وأما الوالدان يعني فإذا كان عنده نفقة وعنده شيء يعني خارج عن يعني هذا الذي عن الـ عن الـ عن المملوك وعن الزوجة، فيعني فإنه ينفق عليهما وعلى غيرهما، لكن الزوجة التي يعني لا بد من النفقة عليها وإلا طلبت الطلاق، والعبد الذي يطلب النفق عليه وإلا طلب البيع، هؤلاء مقدمون على غيرهم، بخلاف أولئك فإنهم قد يحصلون من طرق أخرى. رجل لا ينفق على زوجته بحكم أنها تعمل وتستلم راتب، إذا اتفق معها على شيء من هذا وأنه لا ينفق عليها يعني بسبب يعني ذلك، المهم أن هذا يكون بالتفاهم بينهما. إن اتفقوا على أنها لا تأخذ نفقة أو على أنها تعطيه شيء من مالها أيضا يعني في مقابل تمكينها يعني وغيبتها عن البيت، فإن ذلك لا بأس به، المهم أن يكون هناك هناك هناك اتفاق. يقول أحسن الله إليكم، هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما تحتاجه من الكماليات دون علمه، فهو لا يعطيها إلا ما يكفيها للطعام والشراب والكسوة، لكن يحرمها من الكماليات التي عند قريناتها؟ الكماليات لا حد لها ولا تنضبط، ويعني وإنما المهم النفقة والكسوة، وأنه لا يقصر عليها بشيء من ذلك، هذا هو الواجب عليه. وأما الكماليات والإسراف والتبذيع وغير ذلك فهذا غير واجب عليه، ولكن لا شك أن كونه يعني يحسن إليهم وأن يكون الأمر كما ينبغي بينه وبينهم يعني فلا يكون هناك خلاف ولا يكون هناك يعني تقصير، هذا أمر مطلوب. يقول إذا طالبت المرأة بالفسخ واشترط عليها الزوج أخذ الأطفال فهل له ذلك؟ أخذ الأطفال كما هو معلوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم ترضعي ما لم تنكحي أنت أحق به ما لم تنكحي. فهذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يعني نعم إن كانت سيئة وأنها يعني بقاهم عندها في مضرة يعني هذا فكما قلنا أنه عندما يكون من أحسنهما للطفل وأنفعهما للطفل. يقول في الحديث الأخير عن المرأة التي دخلت النار في هرة هل يؤخذ منه تحريم قتل الهرة؟ نعم لا يجوز قتل الحيوانات إلا ما كان مؤذيا ما آذى طبعا يقتل شرعا. أما الحيوانات الأخرى التي هي غير مؤذية لا, لا, لا, لا تقتل لا يجوز قتلها. يقول أحسن الله إليكم رفعت يدي بالدعاء بعد صلاة الفريضة فأنكر علي بعض الإخوة وقال لي إنها بدعة رغم أنني لا أفعل ذلك دائما فما قولكم؟ رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قليلا ولا كثيرا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس وهو إمام الناس في جميع الصلوات ولم يأتي ما يدل على أنه رفع يديه بعد الصلاة. فإذا السنة ألا ترفع الأيدي وأن رفعها يعني مخالف للسنة وأن الإنسان لا يفعل ذلك لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا قلة ولا كثرة. يقول أنا مقيم بفرنسا وزوجتي لا تريد الهجرة إلا إذا توفر منزل ولدي أولاد أخشى عليهم فما نصيحتكم؟ نصيحتي أنك تحرص على ترغيبها وعلى بيان فائدة الذهاب عن بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين وأن الإنسان يعني يحرص على أن لا يبقى بين الكفار وأن يذهب إلى بلاد المسلمين ولا يلزم أن يعني يمكن أن يستأجر أقول يستأجر ويبقى في الأجار يعني ولا يلزم أنه لا يذهب إلا إذا اشترى منزلا أو حصل منزلا وسكن فيه. يقول أحسن الله إليكم لدينا مسجد في فرنسا والأذان يكون فقط داخل المسجد فهل يجب علينا الأذان الأول أو فقط الأذان الثاني يكفي؟ في أي وقت بالليل ولا الجمعة؟ لم يحدد ما أدري لكن بالنسبة يعني الأذان الأول يعني الأذان الجمعة فيها أذانان أذان أول وأذان ثاني والفجر فيه أذانان لكن الأذان الأول ليس بلازم بالنسبة للفجر والأذان الثاني هو المتعين. وإذا كنتم يعني أو تمكنتم أو أمكنكم أو حصلتم على رفع الأذان في جميع الأوقات افعلوا وإن منعتم ولم تتمكنوا اتقوا الله ما استطعتم. يقول بارك الله فيك عندنا في بلادنا نظام الدولة يمنع البناء على الأراضي الزراعية فهل يجوز لي أن أشتري قطعة زراعية لغرض البناء السكني حيث أنا محتاج إلى ذلك؟ إذا كان تمكنت يعني إذا تمكنت من ذلك افعل لأن هذا مباح لكن إذا كان يترتب عليك مضرة أو أن يعني سيحصل يعني شيء تخسر خسارة بأن يهدم بيتك أو ما إلى ذلك فأنت لا تفعل. يقول بارك الله فيكم ما حكم استعمال الأشياء الموقوفة للمسجد استعمالها خارج المسجد كالكتب مثلا حيث يطالع فيها البعض ويأخذ منها الفوائد خارج المسجد ثم يعيدها إلى المسجد؟ ليس للإنسان أن يأخذ شيئا موقوفا في مكان معين ثم يعني يذهب به ويعيده أو يبقى معه دائما لأنه وقف يعني خاص بالمسجد يعني معناه أن من أراد يستفيد يعني يأخذ من هذا الموقوف. وأنت إذا أخذته قد يأتي أحد يبي يستفيد منه، وقد يكون أيضا كثيرا لا يحتاج، لكن الأصل أنه لا يخرج شيء موقوف في المسجد بأن يستعمل في خارجه. وهل يقاس على ذلك ماء زمزم الموجود في الحرمين؟ إذا كان المسؤولون عن الماء يعني سمحوا بذلك افعل، وإذا لم يسمحوا لا تفعل. ما رأيكم في الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، الاستدلال به على جواز الأخذ من مال الدولة إذا كانت هذه الدولة شحيحة ولا توزع المال العام على الرعية بالعدل؟ ليس له ذلك، أقول ليس للإنسان ذلك، وإنما عليه أن يبحث عن الرزق وتحصيله في طريق مشروعة، ولا يبحث عن تحصيله في طرق غير صحيحة. يقول: أنا أشتغل في حقل نفطي أسبوعين في الصحراء وأسبوعين في البيت، فهل أقصر؟ لا، ما تقصر، ما دمت أنك ستبقى في مكان معين أسبوعين ليس لك أن تقصر. الذي يقصر هو الذي سيبقى أقل من أربعة أيام، أربعة أيام فأقل. أما إذا جئت مكانا ستبقى فيه أكثر من أربعة أيام فإن عليك أن تتم من حين تصل. سؤال الثاني يقول: الشركات عندنا في البلد تخرج بطاقات تأمين صحي، والشركة هي التي تسدد المبلغ، الموظف لا يدفع شيء، فقط يذهب للعلاج ويرجع، لا علم له بكيفية الدفع بالنسبة للشركة، فهل له أن يستفيد من هذه البطاقات التأمين الصحي؟ إذا كان هذا شيء منحوه هي منح يعني ولا يأخذون من راتبه شيئا فهذا سائغ ما دام هذا منحة. أما إذا كان يؤخذ منه شيء في مقابل يقال له تأمين فإن هذا غير صحيح، لأن هذا فيه غرر وفيه جهالة، لأنه قد لا يأخذ شيئا أصلا وقد يأخذ شيئا كثيرا. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز بناء المسجد على القبور علما بأنها موجودة في جهة القبلة؟ لا يجوز، لا يجوز بناء المسجد على القبور، لكن إذا كانت القبلة يعني أنها منفصلة، وأن يعني المقبرة يعني منفصلة عن المسجد والمسجد يعني منفصل عنها لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يبحث عن مكان ما دام تأسيس لا يبحث عن مكان لا يكون مستقبل قبلة القبور، ولكن إذا كانت موجودة وهي منفصلة عن المسجد فإنه لا بأس بذلك. يقول: أحسن الله إليكم، شخص عنده ثلث فماذا يفعل؟ يتوضأ عند الصلاة وعند دخول الوقت، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يكون عنده ثلث أو المرأة مستحاضة أو معه خروج الريح الدائم فإن هذا يصلي عند دخول الوقت، يتوضأ عند دخول الوقت أو عند الصلاة. يقول: رجل طالب العلم عنده استطاعة للإنفاق على أهله في الطعام والكسوة، لكن ليس عنده استطاعة لإسكان أهله في بيت خاص، فهو لا زال يسكن في بيت أبيه، فهل يعتبر من المساكين؟ إذا كان أنه ما عنده يعني شيء يعني كون والده ينفق عليه، كون والده ينفق عليه ويعطيه ما يكفيه ليس له أن يأخذ الزكاة، ليس له أن يأخذ الزكاة. وأما بالنسبة للسكنة إذا كان ساكن عند أبيه ولا يستطيع أن يسكن ما يقال أنه يعني من المساكين الذين يعطون لهم يعني مبالغ حتى يستأجروا ويخرجوا من مساكنهم التي عند أهلهم إلى مكان واسع. يقول: أحسن الله إليكم، عندنا في بلدي شركة اتصالات وضعت مبلغا من المال في أحد البنوك وبلغت فوائده الربوية 1,000,000 دينار، والآن تريد الشركة التخلص من هذا المال الربوي، فكيف تفعل؟ ما هي مصارفه التي يصرف فيها؟ يصرف في الأمور الممتهنة وكذلك أيضا يمكن أن يصرف على المحتاجين، لأنه لا بد من من من من من التخلص منه، لا بد من التخلص منه، ولكن لا يكون التخلص منه بفائدة الإنسان الذي هو صاحب الربا، وإنما يعطى يعني أولى به الجهات الممتهنة كالحمامات والطرق المزفلتة وما إلى ذلك، وإن أعطي للفقراء والمساكين لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم: ما هو المعتبر في حساب العدة وغيرها مما هو بالأشهر كإخراج الزكاة والحيض؟ هل المعتبر الأشهر الهجرية أو الميلادية أو كلاهما جائز؟ المعروف أن أن أن أن الأشهر الهلالية هي التي جعلت يعني مواقيت للناس، عشان فعلا هلا قل هي مواقيت الناس والحج، فهم يعني يعتبرون الأشهر الهلالية. يقول أحسن الله إليكم: شاب عمره 22 سنة ونوى أن يخرج لطلب العلم، علما بأن لديه قوة في الحفظ، وهو وحيد أهله، ولديه أخوات بنات، وهو كذلك يعمل إمام وخطيب، فإذا خرج من القرية ربما لا يوجد له بديل. في هذه الحالة هل تنصحونه بالسفر لطلب العلم أم البقاء في قريته؟ إذا كان أهله محتاجين إليه فبقاؤه أولى، وكذلك إذا انضم إلى ذلك أن يكون فيه نفع فهذا يعني خير على خير، لكن الأهل الوالدين إذا كانوا محتاجين إليه فإنه يبقى معهم ويحسن إليهم ويقوم بما بشؤونهم ولا يتركهم وهم بحاجة إليه. يقول: من تفرغ لطلب العلم الشرعي لمدة محدودة ويأتيه المال بفضل ربه من غير سؤال، فهل يعاب على ذلك لتركه العمل الدنيوي